وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك مرا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحين واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا ينون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم يقتلون يجبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وما للظالمين من نار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسوا منهم عذاب أفلا يتوبون إلى ويرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام نبين لهم الآيات ثم انظرنا يوفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ما نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء لعن الذين كذين كفائل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين لبيس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق